قوله سبحانه والذاريات فالحاملات، فسرها هذه الأربع. أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات وهي الرياح التي تذرو الرمال، وكذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بالسحب المحملة في المياه، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة التي تقسم الأرزاق بما أمر الله سبحانه وتعالى، وجواب القسم إنما توعدون لصادق. والجاريات يسرى، الجاريات التي هي التجري وش هي؟ سفن أو هو النجوم. جميل، ما جواب القسم؟ إنما توعدون لصادق، يعني كل ما وعد الله سبحانه وتعالى قيام الساعة ونحو ذلك لصادق. وإن الدين لواقع؟ والحساب والجزاء. تمام. الذات، قوله سبحانه والسماء ذات الحبك، هذه السياق وش هذا؟ هذا التعبير ما هو؟ قسم. طيب بماذا أقسم الله وعلى ماذا أقسم؟ أقسم بالسماء ذات البهاء، يكون يعني قول مختلف بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار وما اتفقوا على كلام معين الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت. أحيا، قول سبحانه يؤفك عنه من أفك، ما معنى يؤفك؟ يصرف، يعني أن الله صرفهم. إيه، الله صرفهم صح. طيب الإضلال والهداية ممن؟ من الله، فالهداية منه والإضلال حكمة وعدل، فمن بحث عن الهداية وأرادها وسلك طريقها هداه الله عز وجل، ومن أعرض فقد يهديه الله حتى مع إعراضه وقد يضله. محمد، قتل الخراصون، ما معنى قتل؟ أهلكوا. طيب الخراصون بعدها الذين هم في غمرة ساهون، تخرصوا فسرت ما بعدها، خرصون فسرت ما بعدها، الذين هم في غمرة ساهون، ساهون عن ماذا؟ عن الحق، عن التوحيد، وعن الآخرة. وعبد الله السر، يسألون أيان يوم الدين، السؤال هنا ما نوعه؟ أي لكن ما نوعه؟ هل هو سؤال عن وقت الحدوث أم شيء ثاني؟ يسألون أين يوم الدين، السؤال هنا ما المراد به؟ أحسنت، إذا سؤال تكذيب لا سؤال استعلام ولا تحقق. طيب درس اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أحسنت، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، هذا خبر من الله عز وجل يراد به الأمر ويراد به البشارة والإفراح للمتقين. إن المتقين أي الذين اتصفوا بالتقوى، والتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وكذلك يدخل فيها تصديق الأخبار. إذا فالتقوى فعل الأمر وترك النهي وتصديق الخبر. إن المتقين في جنات وعيون، في جنات، وذلك في الجنة، والجنة درجات وأنواع، جنة درجات وأنواع كذلك، وعيون أي العيون السارحة من الماء الذي لم يأسن، واللبن الذي لم يتغير طعمه، والخمر الذي هو لذة للشاربين، والعسل المصفى. في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. قوله سبحانه، هذه الآية فيها جملتان: آخذين ما آتاهم ربهم وإنهم كانوا قبل ذلك محسنين. المعنى فيه احتمالان: الاحتمال الأول أن المراد أخذوا ما أعطاهم الله عز وجل في الجنة من النعيم والجزاء والخيرات التي لا منتهى لها. آخذين ما آتاهم ربهم أي أعطاهم ثوابا وجزاء. وقوله إنهم كانوا قبل ذلك محسنين يعني في الدنيا، فجزاهم الله عز وجل لأنهم أحسنوا في الدنيا. ويحتمل احتمالا آخر أن المراد آخذين ما آتاهم ربهم أي من الأوامر والنواهي في الدنيا. آخذين أي تقبلوها، فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي وصدقوا الخبر كما تقدم. وإنهم كانوا قبل ذلك محسنين يعني كذلك، كقوله تعالى في سورة البلد: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالترتيب هنا ليس ترتيبا زمنيا أنهم أطعموا المسكين والمسكين ذا متربة والقريب ثم آمنوا، لا، وإنما فعلوا ذلك وذلك، هذا وهذا، في مثل هذا أخذوا الأوامر وكانوا أيضا محسنين، أيضا محسنون. فهذا الاحتمالان، والأقرب والله أعلم الأول أنهم آخذين ما آتاهم ربهم يعني في الجنة. والذي أوجب القول الثاني أن قوله آخذين فيها نوع قبول، وأهل الجنة ما هم يقبلون، هذا يتمتعون، إذا دخلوا الجنة يتمتعون، ما ينتظرون يعني كانهم يخيرون، كما يكون عند الإنسان في الدنيا خيار، يعني قد يفعل وقد لا يفعل الأوامر والنواهي والأخبار، قد يمتثلها وقد لا يمتثلها، قد ينتهي وقد لا ينتهي، قد يصدق قد يكذب. فهذا يقال أخذ ما أتاه ربه فقبله. أما في الجنة فهذا التعبير تعبير لطيف، ولذلك صار هناك فيها قولان. على كل حال، إذن يحتمل آخذين أي الجزاء في الجنة، والثاني آخذين أي في الدنيا الأوامر والنواهي والأخبار. طيب، وقوله سبحانه إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، محسنون أي في عبادة الله وإلى عباد الله، وعلى هذين يبنى الإحسان. الإحسان هو الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. فالإحسان في عبادة الله أن يؤديها مخلصا فيها لله، متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقبلا عليها. انتبهوا لهذا، ثلاثة: أن يفعل ذلك إخلاصا لله، ثانيا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث أن يكون مقبلا. الإنسان قد يصلي ما يرائي، ويأتي بها تماما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن ليس فيه ذاك الحماس وفيه الحب والرغبة، يأتي وفيه نوع كسل. وهذا في الواقع قد يدخل في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مثلنا في العبادة، لكنه في أرفع أنواع العبادة. فكيف يكون عليه الصلاة والسلام حينما يعبد الله يكون مقبلا الصلاة يستقبلها بل يطلبها؟ كان يقول يا بلال أقم الصلاة ألحنا بها، فكان يقبل عليها، وكان يطيل السجود والركوع والتسبيح، ويقرأ القرآن كثيرا ويذكر على كل أحيانه، فهناك إقبال. حتى إنه إذا قام من الليل يثب وثبا، شوفوا كيف، إذا صرخ الصارخ وثب إلى قيام الليل، مو صلاة الفجر، لا، يقوم الليل يصلي، ويأتي الكلام عن قيام الليل الآن إن شاء الله. فكان يقوم بنشاط، هذا الإقبال. وهذا الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه مع الإخلاص والمتابعة. هذا في الواقع من المتابعة، ما هو؟ أداء العبادة بإقبال. فقال طيب والله أنا ودي، لكن هذا منين ده؟ نقول احرص عليه، اجعل هذا في قلبك، واجعل نفسك مقبلا، حتى إن لم تقبل من قلبك من الداخل من الخارج، يعني تمثل، نقول إيه مثل، لكن ما تمثل الناس لكن نفسك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انتبهوا لهذا الشاهد، قال في ديار المعذبين لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، فإن لم تبكوا فتباكوا. يعني إن لم يكن عندك ذاك الخوف من العقوبة أظهر أنك تخاف. أما تدخل ديار المعذبين، يسمونها الآن بعض الناس آثار، ويصور ويضحك وربما يدخن، ربما معه سماعات أغاني، يسمع أغاني في ديار المعذبين، ما هذه الغفلة؟ شيء أمر حقيقة مؤلم. نرجع إلى الإقبال على الطاعة، ما تفعل نقول نفسك ادفعها، دفعا ادفعها، تقوم للصلاة فز، أذن خلاص انتهى الأمر. انتبهوا زين، الصلاة إذا أذن مؤذن ما ينبغي أن تشتغل إلا بها. من الخطأ أن تشتغل بغير الصلاة، لا سوالف، لا جوال، لا أمور، أي شيء غير الصلاة لا تشتغل به. وعود نفسك على هذا، عود نفسك. ولنضرب مثلا الآن بالعسكر والشرط، إذا القائد لهم صاح بهم وش يسوون؟ أكيد يعني أقاربكم قد سووا يعني دورات عسكرية، يا ويله بالويل اللي يلقون حتى ياكل. وذاك أحيانا يدخلون على المطعم حقهم اللي يسمونه الميز، ويلا يلا يا عسكري استعد، خلاص كلهم يقومون صفة، يسمونها التمام، تعرفون التمام؟ روحوا العسكري علمونكم شيء اسمه التمام. اسمع التمام، يصفون قدام القائد، يدربونهم على سرعة الامتثال وعلى الانضباط، لأن العسكر لا بد يكونوا منضبطين. فهل عبادة الله يعني، فهل يعني العساكر أو نعم، نحن عسكر الرحمن، نحن عبيد الرحمن، ينبغي أن يرى الله منا ما يرضيه، ينبغي أن يرى الله منا ما نرضيه. يقوم الإنسان يصلي وتقول وجعان، مايل راسه ورجليه متخالفة، ووقفته تقول مريض، يسجد يجفش، تعرفون يجفش؟ بعضهم يعرفها، يطيح، إيش ذا؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى يوتر نفسه، مو مع التوتر العصبي، لا، إيديه حتى في أصابعه اليديه يلقمها ركبتين، يلقم اليدين الركبتين، وهذه تتوتر هكذا دل على النشاط. فإذا سجد يسجد على أطراف رجليه والركبتين واليدين والجفا والأنف. وكيف يكون؟ تكون اليدين القبلة، الرجلين ملتصقات، أصابع الرجلين محصورة، يعني انضباط. بعض الناس يصلي يا الله تلمس رجله كذا، حتى أحيانا يرتفع كذا كسلان. سبحان الله العظيم، ما هكذا ينبغي. ينبغي أن نري الله منا خيرا، نقبل على الطاعة. اليدين ما تلتصق، الساعد ما تلتصق بالعضد، العضد ما تلتصق بالجنب، الفخذان ما يلتصقان بالبطن، الساقان ما يلتصقان بالفخذين، وإنما كل عضو مأخذ حظه من الركوع. ولذلك بعض الناس سوف يصلي تستر من صلاته، وبعضهم يصلي توجع من صلاته. هذا مقبل تحس إقبال، يبغى يريد أن تقبل صلاته، لا رياء لا، وإنما الصلاة الصلاة. يصلي لا يكاد ينفك. أقول إن هذا من الإحسان. أعيد مرة ثانية، الإحسان ما هو؟ أن تكون خالصا لله لا ترائي، وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون مقبلا، وهذا من السنة. لكن نخصه بالذكر لأنه أمر مهم، أمر مهم. يأخذ المصحف تقرأ لله، تقرأ بإقبال، ما تقرأ وجوالك قدامك، تقرأ آيتين وتعين الجوال. إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى هذه الدرجة. بل ربما يدق الجوال يخلي المصحف يأخذ الجوال، يقطع الآية ويقرأ الجوال، يعني يسمع الجوال ويشوف. سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم. هذا خطأ. ينبغي لنا أن نقبل على الطاعة التي ما خلقنا إلا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واضح ولا لا؟ هذه الصفة ينبغي أن تتربى عليها، تربي نفسك عليها، لا يشوفك عشان يشوفك الناس، لا، من أجل أن تقبل على الله، أن يرى الله منك خيرا. أري الله من نفسك خيرا. قال سبحانه. طيب، وأيضا الإحسان مع الخلق، مع الناس، مع الأقارب، مع الأباعد، حتى مع الأعادي، حتى مع الأعادي. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. شوفوا ديننا، انظروا ديننا ما هو. لا تخن من خانك، خانني وغدر بي، لا تخن من خانك، هكذا دينك. دين والله لو عرض على الناس حقا لأقبل عليه صدقا، ولو طبقناه نحن أهله لانتفع الناس به. أيضا يصل إحساننا، هذا الذي ينبغي لكننا مقصرون، إلى الحيوانات، حتى الحيوانات. في كل كبد رطبة صدقة، امرأة بغي تسقي كلبا فتدخل الجنة بذلك، بغي لكن أحسن فيها الكلب. امرأة تحبس الهرة فترطع عنها الطعام تدخل بسببها النار. فالإحسان حتى الحيوانات فضلا عن الناس، ولا أقل من الخلق الحسن والكلمة اللطيفة. إذا قصر المال لا يقصر الحال ولا يقصر المقال. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم ذكر طرف من إحسانهم، بل من أرفع الإحسان، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا قيام الليل. قال الشاعر الأول: قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار، قال لن ألقى في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. مع رب العالمين. يقول بعض السلف: والله لولا الليل ما أحببت الحياة. الله أكبر. وكان الرجل ينام مع أهله فيسارقهم فيقوم كاللص، لكنه لص حسنات، لص حسنات، يذهب يصلي. ومن الأفراد الذين يعجب ربك منهم رجل كان مع قافلة في سفر وأنهكهم التعب وأعياهم السفر، ثم نزلوا وناموا، فلما ناموا تركهم وقام يصلي، قام يصلي لله وهو تعب منهك ولكنه يصلي. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا قبل قليل، كان إذا صرخ الصارخ وهو الديك وثب، وثب يثب وثبا، وثب الأسود، لا يقوم متكاسلا متماوتا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. واختلف العلماء في هذه الآية، هل أنهم يقومون قليلا من الليل وينامون كثيرا، أم يقومون كثيرا وينامون قليلا؟ ونقول لا شك أن الأولى بالآية الثاني، وأنهم يقومون طويلا وينامون قليلا. ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فعود نفسك على قيام الليل ولو بقدر فواق ناقة. هل تعرفون ما فواق الناقة؟ يعني بين حلبتين. على كل حال، يعني ولو وقتا قصيرا، لكنك حافظ عليه، احرص عليه. وأفضل قيام الليل آخره. قال صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فحرص على ذلك. لكن من كان مشتغلا بدين أو بدنيا لما يشبه الضرورة، فنقول أقل النصاب أن توتر قبل أن تنام، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل، فكان يوتر قبل النوم لأنه كان مشتغلا بالحديث، بالحديث، فكان يراجع الحديث مع نفسه، ما كان يكتب، لأن كان يسترجع الحديث، واسترجاع العلم حتى المحفوظ يثبته، ولذلك ما يضيع العلم إلا بترك المراجعة. فالمقصود أن أبا هريرة كان يوتر قبل أن ينام. فإذا كنت مشتغلا بشيء من مما يشغلك وما تستطيع فعلا أن تقوم آخر الليل، نقول أوتر أوله. لكن إن كنت مضيعا فكبر على نفسك أربعا، فإن فيك موت وأنت قد مت. ولذلك يقول الأول: ومن فات التعليم أول شبابه فكبر عليه أربعا قبل وفاته. يعني من فاته العلم تعلم في أول حياته ضيعها، فكبر عليه أربعا صلاة الميت، فإنه ميت. وذلك يقول: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور. فعلى كل حال، الإنسان الذي يشتغل بالدنيا، يشتغل اسمحوا لي بالتراهات والتوافه حتى تمنعه من قيام الليل، هذا ميت، نسأل الله أن يحييه الحين وإياكم جميعا. ونخشى أن نصل إلى درجة من قال الله تعالى فيهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال سبحانه: وبالأسحار هم يستغفرون. يعني يقومون الليل ثم في آخر الليل يجلسون يستغفرون اعترافا بتقصيرهم مع ما كانوا قد أحسن. وقول سبحانه: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أي حق معلوم كما في الآية الأخرى في سورة سأل سائل، حق معلوم للسائل والمحروم، يعني من يسأل ومن لا يسأل لكنه فقير يستحق فيعطونه. وفي الأرض آيات للموقنين، أي لمن تأمل وتفكر فيها عرف في هذه الآيات علامات دالة على عظمة الله وعلى قدرته وعلى أنه مستحق العبادة. وفي أنفسكم أيضا أفلا تبصرون، انظر في نفسك وتأمل فيها وما فيها من خلق وإبداع وآيات الله عز وجل، انظر في سمعك وبصرك وعقلك وما في بدنك، هذا أمر عظيم. وقوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزقكم الحسي والمعنوي، رزق الوحي النازل من السماء وكذلك الحسي من المطر والخيرات التي تنزل، وفيها الجنة أيضا، فإنهم ما نوعد أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. قال سبحانه فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي ما توعدون من هذا الرزق وكذلك ما وعد الله عز وجل من البعث هذا يقين تماما، كما أنك ما تشك في نطقك فلا تشك في هذه الأخبار الصادقة من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى يقول تعالى في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي وصلوا بها إلى ذلك الجزاء إن المتقين، أي الذين كانت التقوى شعارهم وطاعة الله دثارهم. دثار افتح الثنتين خبر كامل. دثارهم وطاعة الله دثارهم في جنات، أي مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه التي يوجد لها نظير في الدنيا والتي لا يوجد لها نظير مما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على قلب بشر. قوله رحمه الله التي يوجد لها نظير في الدنيا، يعني من الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يوجد في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. نعم، لكن حقائق أعظم. نعم. وقوله وعيون، أي سارحة تشرب منها تلك البساتين ويشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقوله آخذين ما آتاهم ربهم، يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم من جميع أصناف النعيم فأخذوا ذلك راضين به، قد قرت به أعينهم وفرحت به نفوسهم ولم يطلبوا منه بدلا ولا يبغون عنه حولا، وكل قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنيا وأنهم أخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي، أي قد تلقوها بالرحب وانشراح الصدر منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوه ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله على أكمل وجه. فإن الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي حقها أن تتلقى بالشكر لله عليها والانقياد. والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام لأنه ذكر وصفهم في الدنيا وأعمالهم بقوله إنهم كانوا قبل ذلك الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم محسنين، وهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم بأن يعبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يكن يرونه فإنه يراهم. وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال أو علم أو جاه أو نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك من وجوه البر وطرق الخيرات، حتى إنه يدخل في ذلك الإحسان بالقول والكلام اللين والإحسان إلى المماليك والبهائم المملوكة وغير المملوكة. ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان، ولهذا قال كانوا أي المحسنون قليلا من الليل ما يهجعون، أي كان هدوعهم أي نومهم بالليل قليلا، وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع. لا شك أن هذا أفضل، أن يكون قيامك أقل من أكثر من نومك، لكن ها إكلف من الأعمال ما تطيقون، ولا سيما في البداية درج نفسك، لأنك إذا هجمت على العبادة والله بأقرأ أختم القرآن في ثلاثة أيام أو في عشرة أيام وانتوك مبتدأ، في النهاية تترك. قال يوم ويوم، أذكر واحد مرة في القصيم ما أدري حصل، قال كيف تصوم؟ قال بصوم يوم ما ترك يوم الله، ولو صام من الشهر ثلاث أيام وحدث عليها ربما الآن وصل إلى يوم ويوم، لكن يقبل بقوة هذا خطأ. أعني في النوافل، أما الفرائض ما فيها خيار، لكن يهجم يقوم ثلاث ساعات في الليلة، لا لا لا قم ثلث ساعة، ثلث ساعة لكن احرص عليه دائما، نصف ساعة، عشر دقائق، وإذا طال الليل زود. واضح؟ نعم. وقوله وبالأسحار التي هي قبيل الفجر هم يستغفرون الله تعالى، فمدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لذنبه. وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره، كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة والمستغفرين بالأسحار. وقوله وفي أموالهم حق، حق واجب ومستحب للسائل والمحروم، أي للمحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يسألونهم. وقوله وفي الأرض آيات للموقنين، الآيات يقول تعالى داعيا عباده إلى التفكر والاعتبار وفي الأرض آيات للموقنين، وذلك شامل لنفس الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات، تدل المتفكر فيها المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها وسعة سلطانه وعميم إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن. وكذلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على أن الله واحد أحد فرض صمد، وأنه لم يخلق الخلق سدى. وقوله وفي السماء رزقكم، أي مادة رزقكم، أي مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار. عندكم فرد صمد بكل النسخ، النسخة هذه ما فيها فرد. وأذكر مرة هذه ألقيت كلمة بين يدي شيخنا رحمه الله، وكان شيخنا رحمه الله قد جعل لنا برنامجا تدريبيا إلقاء الكلمات بين يدي يوم الخميس قبل درس صحيح مسلم، فألقيت كالطلاب، فكان من كلامي قلت فرد صمد، والحقيقة سمع يعني قرأت في كلام كثير وكلام من سعد أيضا وابن القيم، فلما انتهينا قال صمد فرد هذا من جبته؟ هل في دليل؟ قل ابحثه، إن هذا من أسماء الله، والفرد ليس من أسماء الله، هو من صفاته أنه فرد أي واحد، لكن ليس من الأسماء الحسنى، ولا أعلم عليه دليلا لا من القرآن ولا من السنة، لكن من كلام العلماء وهو من الصفات يعني واحد. نعم. وقوله وفي السماء رزقكم، أي مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار، الرزق الديني والدنيوي، وما توعدونه من الجزاء في الدنيا والآخرة فإنه ينزل من عند الله كسائر الأقدار. فلما بين الآيات ونبه عليها تنبيها ينتبه به الذكي اللبيب، أقسم تعالى على أن وعده وجزاءه حق، وشبه ذلك بأظهر الأشياء لنا وهو النطق، فقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فكما أنكم لا تشكون في نطقكم فكذلك ينبغي ألا يعتريكم الشك في البعث والجزاء. أحسنت. بهذا درس نقف حتى حين، لأن من يوم السبت إن شاء الله القادم تبدأ الدورة العلمية الإجازة، وسوف يكون الدرس المكان هنا شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وهذا الكتاب مختصر مختصر، لكني ما أريد أن أعجل فيه لأن فيه مسائل عظيمة جدا، وشيخنا رحمه الله قد كتبه وقد قدم له سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شيخه، شرحنا شيخ وشيخنا شرحه أيضا في مجلد كبير تقريبا قد هذا، لكن سوف نشرح شرحا مختصرا، لكن لا نتعجب، فما أدري قد يكون أسبوعا أسبوعين ثلاثة أسابيع، على كل حال نمشي براحتنا ونتكلم فيه، فإذا انتهينا رجعنا إلى التفسير بإذن الله عز وجل. نعم. قول أحسن الله إليك، أنا في بداية طلبي للعلم، هل تنصحوني أن أدرس الفقه أولا أم أبدأ بدراسة اللغة العربية؟ اجمع بينها، وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فقدم الفقه، ثم ابدأ بصغار العلم، شروط الصلاة، بآداب المشي للصلاة، وكلاهما للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. وإذا درست الحديث فدرس الأربعين النووية أولا، درس الأصول الثلاثة في العقيدة. نعم. قول أحسن الله إليك، قال لي طالب يدرس معي في الخلوة أكمل جزءا من القرآن، وقال أريد أن أعطي طلاب الداخلية كرامة، فما حكمها مع العلم أن في بلدنا يفعلون هذه الأفعال من بعض أهل الطرق؟ إذا كان هذا عدم مباحة يجوز، يعني شكرا لله، لكن إذا كان سوف ينسب هذا الفعل إلى أهل البدع فلا يفعل، إذا كان أمر مباحا، لكنه لو فعل هذا الفعل لكان متشبها بأهل البدع فلا يفعل. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل يلزم عند الدعاء في السجود أن أختم كل دعاء بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أؤخر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل السلام من الصلاة، لأنه قيل أن الدعاء معلق ما لم يختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا، أن الدعاء معلق حتى يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فإنما تشرع في التحيات، وأما في السجود أو رب اغفر لي فنقول لو فعل ذلك فقد نقول أنت مبتدع، قد نقول أنت مبتدع، أن لم يأتي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، فاتبع ولا تبتدع فقد كفينا. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل من السنة صلاة بعض النوافل جالسا؟ من السنة أحيانا أن يصلي الإنسان بعد الوتر ركعتين جالسا، هذا رجعت به السنة. الجواب مرة ثانية، أن هذا إنما يشرع بعد قيام الليل بعد الوتر أحيانا، وقد جاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقال ابن القيم رحمه الله كلاما معناه إن هاتين الركعتين كالنافلة لقيام الليل، هذا عجيب، ولذلك كانت أقل منها في الحال صلى إنسان جالس. نعم. يقول هل تجوز عبارة نزهه الله؟ لا بس للتسبيح، يعني التنزيه هو معنى التسبيح. يقول أحسن الله إليك، إذا نسيت قراءة الفاتحة هل أسجد سجود السهو؟ لا، فاتحة ركن ما يجبرها سجود السهو، لكن نقول لك أحوال، حال أولى أن تذكرها لو تركتها من ركعة، يعني سهوا، لما ترك عمل بطل الصلاة، ومن ترك سهوا فإن ذكرها قبل أن يصل إلى ما كان في الركعة التالية رجع إليها، فإن لم يذكرها إلا قد وصل إليها في الركعة التالية فتلتغي الركعة التي تركها ومنها وتقوم هذه مقامها ويكمل صلاته ثم يسجد يستوي بعد السلام. الحالة الثانية أن يذكرها بعد أن قبل أن يسلم، يذكر ترك الفاتح من ركعة قبل أن يسلم، فهنا يقوم فيأتي بركعة كاملة ويسجد أيضا يستوي بعد السلام. الحالة الثالثة أن يذكرها بعد أن يسلم، فيقوم فيأتي بركعة كاملة ويكملها بالتحيات ويسلم ويسجد بعد السلام. الحالة الرابعة أن يذكرها بعد مدة، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم، ويتيقن، فهنا يعيد صلاته كاملة. وهذا الأربع في كل الأركان، والأركان ما يجب سجود السهو. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل الأفضل في قيام الليل قراءة القرآن أم الصلاة والدعاء والاستغفار؟ بارك الله فيه. قيام الليل إنما يطلق على الصلاة، على الصلاة، ثم الصلاة فيها قرآن وذكر ودعاء وصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال الإنسان أنا ربما أقول أنا كسلان فأصلي ركعتين وأمشي وأقرأ وصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر، يقول لا بأس. أما إذا كان الإنسان نشيط، وهذا يكون إذا رتب الإنسان نفسه ونام مبكرا فينشط، فهنا تقوم تصلي وتقرأ القرآن وتدعو في الصلاة. يقول أحسن الله إليك، أنا بحكم العمل أنام من بعد صلاة العصر وأحيانا قبله إلى الساعة 11، هل يحق لي أن أصلي المغرب والعشاء؟ هذا ما يجوز، هذا ما يجوز أبدا إلا للضرورة القصوى. كان يكون الإنسان يأتي ويصل عصره منهك تماما وما يستطيع أن يقوم، مهما عمل من الأسباب ما يقوم، فهنا نقول اجمع، اجمع المغرب مع العشاء في آخر وقت العشاء وقم وصلهما قبل نصف الليل. أما أن يكون هذا رسميا فلا تفعل، لكن احرص قم وصلي ثم ارجعنا. يقول أحسن الله إليك، بعض الأجانب يصلي السنة وهو جالس، هل علي نصحه؟ لا لا عليك، السنة يجوز الإنسان أن يصليها جالسا وهو قادر على القيام، ما في بس، لكن أجرها نصف أجر القائم. يقول أحسن الله إليك، ما معنى قوله أو يزوجهم ذكرانا وإناثا؟ يعني يعطيهم إناثا وذكورا، يعني بعض الناس قد يأتي له ذكور فقط، يعني زوجة تلد له أبناء، وبعضهم بنات فقط، وبعضهم هكذا وهكذا. هذا مع التزويج يكون يتلد زوجته إناثا وذكورا. آخر سؤال. قل أحسن الله إليك، ما حكم لعب البيلوت؟ ادخل على اليوتيوب وقول ما حكم لعب البيلوت، تلقى آراء العلماء. أبو عبد الله يقول أحسن الله إليك، لا يخفى على شريف علمكم أن طالب العلم بحاجة ماسة بين الفينة والفينة إلى من يذكره ويشحذ همته لطلب العلم، فلو خصصتم لنا وقتا أو درسا لقراءة كتيب في طلب العلم لعله يكون حافزا لنا. الساعة المباركة، وش تريدون؟ الدورة هذه ما في بعد المغرب شيء، في الشيخ بريك، شيخ بريك كتاب صحيح البخاري. تبون بكرة مثلا، بكرة نقرأ مذكرة أو نتكلم عن العلم؟ خلاص بكرة الفجر نجعل محاضرة، يعني درس عن رفع الهمة في طلب العلم، رفع الهمة لعلم الكتاب، لطلب علم الكتاب والسنة. خلاص. هذا أبو عبد الملك الفيف يقول ابلغ سلام للشيخ يعقوب، يعقوب أبو يعقوب، عبد الملك الفيف، الفيفي، الفيفي، والنعم لعله. الله يحييك على كل حال وعليك وعلى السلام.